نشوف الوالد الشيخ الطيب مدخن بقيت نعم كان قارب حتى وكان الوالد نفسه نشوف قريب نعم عفوا نعم هل يجوز ترك الطيب يدخن في بيتك ولو كان من الأقارب لك أنا باستطاعتك أن تمنعه دون أن يترتب من وراء ذلك مفسدة كبرى ففعل وإذا حدث فتنة بينه وبين الأقارب أفدت الجواب الله يهديك إذا أمنت الفتنة أخي إذا أيوة. هل يجوز رامة الإقامة به بلمس صفور تفضل أخي نسأل أخي خلص نعم بعدين بس الشيخ يطلع من السلام